الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا شيئا من الشر يجتنبه، فإنه لا يدري السيئة التي يسخطه الله عليها جل جلاله. إن في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة نصوصا كثيرة في باب الوعد، نصوصا كثيرة في باب الوعيد. في باب الوعد أي تعد بالجنة على ثواب عمل من الأعمال، نصوص الوعيد التي تتوعد بالنار وبالعقاب الأليم الغليظ على عمل من أعمال الشر والسوء. ظل الناس في فهم هذه النصوص في تاريخ الفرق في هذه الأمة، وانقسموا إلى طرفين وواسطة بينهما. أما المرجئة انطلقوا من نصوص الوعد وقالوا لا تضر مع الإيمان معصية. المؤمن الذي يقر لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة مهما ارتكب من الذنوب والخطايا فإن هذا لا يخدش إيمانه، لا يزال مؤمنا كامل الإيمان. يقابل هذا على الطرف المقابل الوعيدية الخوارج والمعتزلة الذين انطلقوا من نصوص الوعيد فقضوا بتخليد أصحاب الكبائر في النار، على خلاف بين المعتزلة والخوارج في تسميتهم. الخوارج يسمونهم كفارا والمعتزلة يسمونهم فساقا، لكنهم خالدون في النار في دركة دون الدركة التي يخرج فيها الكفار. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الحق وسط بين الغالي فيه والجاف عنه. إن للإيمان أصلا لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، وهو يقوم على ركنين: تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. إن للإيمان كمالا واجبا، من أخل به كان من أهل الوعيد، ويتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات. إن للإيمان كمالا مستحبا، من أخل به نقصت درجته في الجنة، يتمثل في فعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات. بعد التقسيم البديع والجميل هدى الله أهل السنة والجماعة إلى العقيدة الوسط ما بين عقائد الفرق الضالة. لم يقولوا لا تضر مع الإيمان معصية، بل تضر وتدخل أصحابها النار، لكنهم لا يخلدون فيها لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب كيف نفهم نصوص الوعد؟ مثلا: أي مبراة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابا من النار، أليس هناك شرط في مثل هذه النصوص؟ لابد أن تكون المرأة مسلمة. هب أن امرأة هندوسية سيخية مات لها 10 من الولد، مات لها 20 من الولد، أيكونون لها حجابا من النار؟ بالقطع لا. نحن نتحدث عن نصوص في إطار جماعة المسلمين. أي امرأة مسلمة مات لها 3 من الولد كن لها حجابا من النار. طب لو جاءت معاصي كبار، هذه النصوص تحمل على العاقبة، تحمل على الخاتمة، أي دخلت الجنة يوما من الدهر وإن أصابها قبل ذلك ما أصابها. وبهذا تأتلف النصوص، ولا نضرب ببعض كلام الله أو كلام رسوله بعضه الآخر. الحسن البصري كان يقول: إن قوما غرتهم أماني المغفرة، خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الاقتران بين الوعد والوعيد في كتاب الله عز وجل مبثوث في تضاعيف هذا الكتاب المبارك: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق وسط بين الغلاة والجفاء. إن نصوص الوعد إنما تفهم على الخاتمة، أي أن أصحابها يختم لهم بالجنة، وإن أصابهم من النار قبل ذلك ما أصابهم، جمعا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد الواردة في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. صلاح على النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل دعاءه كله صلاة على رسول الله غفر الله له بذلك ذنبه ووقاه الله بذلك همه. ابن القيم يقول: لو أن أحد من الناس بقي عمره كله يصلي على رسول الله بعدد أنفاسه ما وفى لرسول الله حقه. لو قضيت عمرك كله تصلي على رسول الله بعدد أنفاسك ما وفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. إن من الناس من يذكرون ثم ينسون، لكن ذكر نبينا باق في الصلاة تردده المآذن كل وقت وينبض في القلوب إلى الممات. عمل من أعمال الطاعات الجليل، لكن لا بد أن تكون بجواره أعمال أخرى صالحة تقي بها صاحبها من الوعيد الذي جاء في نصوص أخرى. مثلا في نصوص الوعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. كيف تفهم هذه النصوص؟ نعم إن قطع الرحم كبيرة، نعم إن الرحمة تمسكت بحق الرحمن عندما فرغ من الخلق، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. لكن في النهاية إن قطيعة الرحم ذنب من الذنوب، خطيئة من الخطايا لا تخرج صاحبها من الملة. كيف تفهم هذا في ضوء قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أصحاب الكبائر دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. الشريعة فرقت بين الكفر وبين المعاصي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الشريعة فاوتت بين عقوبات المعاصي، فجعلت عقوبة الردة الكفر، عقوبة السرقة القطع، الزنا الجلد أو الرجم، القذف الجلد. التفاوت بين عقوبات المعاصي إنما يدل على التفاوت في دركاتها، فأعظمها وأغلظها الكفر بالله. سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قالوا: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم أنزل الله تعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إن حسن الفهم عن الله عز وجل وإن حسن الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول الطريق الراشد إلى العودة الراشدة، إلى الطريق الراشد إلى اتباع سبيل المؤمنين وتجنب سبيل المجرمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us of a of hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, "Do not belittle any good that you do. Do not belittle any good that you do, not even if you face your brother with a smiley face." Or in another narration, even if you are given some water and you're smiling in your brother's face. Al-Hafidh ibn Hajar, he said about Abu Dawood that he rode in a ship one time, and then he heard somebody sneezing. So he went to him and gave him one dirham, and he told him, Yarhamkumullah. So he could reply back and tell him, Yarhamna Yarhamkumullah. So they asked him, what did you do that? You go and buy, give him a dirham so you could do that. He said, well, maybe he is one among those that Allah answer his supplication, and Allah will have mercy on me. At that night, when they all went to bed, everybody heard someone saying that Abu Dawood bought the paradise with one dirham. That he bought paradise with one dirham. So do not belittle any good that you do, no matter how little it is. If it is good, do it. Don't belittle it or the effect of it. And stay away from the evil things, even if they are little, so they will keep you away from the hellfire. And the Quran, when you read it, you find a lot of promises from Allah Azza wa Jal. Allah is promising us Jannah if you do this and that, and He is warning us about certain actions that you will have Allah's punishment of the hellfire or otherwise. The Muslims, or the people, are divided into three categories. One went to the extreme that says any Muslim, no matter what he does, no matter what sin he commits, he will always enter paradise, he will not be punished, and he is saved just because of his faith. His faith will not decrease, his faith is complete, and will enter him paradise. The other people, they went to the other extreme, saying if you commit any sin, that will take you, that will take or reduce your faith. That if you commit the major sins, you'll be eternally in the hellfire. They did not read all the Quran to see what Allah also said. But the people of the truth are always in the middle. You find always the truth is in between two extremes. Because faith has two parts, to believe and to follow. Your heart had to believe in Allah and to follow to the orders of Allah, to go with everything Allah tells you. So you could do the obligation and stay away from the things that Allah has forbid. So we, the people of the Sunnah, we believe that people are in they will not be eternally in the hellfire. Even if they commit some sins, they might stay in the hellfire, and no matter what happens, one day they will go to paradise. The Prophet ﷺ said, any woman who has lost three kids in her life, that she will enter, that there will be a veil for her in the hereafter from entering hellfire. There will be a shield that she will not enter hellfire. Now, do you read this hadith and think that if a woman who is not a Muslimah, she will enter paradise just because she lost three kids? No. She has to be a Muslimah. She has to be a believer in Allah. So there is a condition that we have to understand. Al-Hasan al-Basri said, a lot of people were deceived in this life. They think that Allah's mercy is so generous that no matter what, they will enter paradise. And they have the good thinking or thoughts or assumption about Allah. Now, if they have the right assumption, then their action will follow that assumption. Then their deeds will reflect their faith. Allah Azza wa Jal said in the Quran, and there are so many ayat that describe the same thing, when Allah has told the Prophet ﷺ, tell my servant, tell my people, my slaves, that I am the forgiven, the most merciful. And also to tell them that I am severe in punishment. So they will do the obligation and stay away from the things that are forbidden from doing. Now we all know, if you make salah and peace and blessing on the Prophet ﷺ, and the hadith that if you made that your whole dua, that Allah will be sufficient for you. He will give you whatever you need without asking Him. He will be there for you. But that's not alone is enough. Because even if you made peace and blessing on the Prophet ﷺ, as many breaths that you had since you were born, you will not give the Prophet ﷺ his dues of what he had provided for you and humanity. But you have to stay away from the things that Allah has forbid. Like to be good with your kinship, not to sever your relationship with your kinship and relatives. And not to be backbiting people. Or the things that Allah has forbid, that Allah has warned us clearly not to do. Isn't it enough that Allah said to the relationship, to the rahim, that He will connect those that were connected and sever His relationship with them? That does not mean if you committed that sin that you are eternally in the hellfire. That means you have committed a sin. You will be punished for it, what is due, but you will not be eternally in the hellfire. Because Allah is the one who said in the Quran, Allah will forgive all the sins except for one, to have partners with Him. We the Muslims, we separated between disbelief and sinning. There is a difference between someone who disbelieves in Allah and the one who commits a sin. The Prophet ﷺ said, cursing the Muslim is fusuq, meaning is a sinner. But fighting him is disbelief. To get out of Islam, to revert from Islam is disbelief. Allah Azza wa Jal has told us certain sins, they deserve certain punishment. Like if you commit adultery, you'll get stoned. If you steal, you'll get your hands cut. And so on. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was asked, which is the worst sin a person could commit? He said, to have partners with Allah, and He has created you. And then he was asked, what's after that? He said, to kill your child thinking fear of poverty. Or to commit, and after that, to commit zina and adultery with your neighbor's wife. It is very important that we go back to Allah Azza wa Jal. But for us to go back to Allah Azza wa Jal, we have to understand the right way. He, alayhi salatu wasalam, told us how to go back to Him. We have to be in the middle and not to go to any of the extremes. May Allah make me and you and all of our families among those that He is pleased with and that He will forgive their sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين